إذا أحج منها إذا أحج المعبود عن نفسه ثم برئ فإنه يجزئه على المذهب لأنه فعل الواجب عليه في وقته لا سيما إن قيل إن ذلك عليه على الفور. ومنها واضح ما أنت إن حال ما تغير واضح واضح هل السند دليل على الموافقة من بعضكم ولا لا؟ طيب أحج المعروف المعروف هو اللي ما يستطيع أن يحج وأحج يعني نوب عنه أن يحج ثم برئ فإنه يجزئه واضح؟ إن صفي عافا ما يحجش عنه يعني المعروف هو الذي فيه مرض لا يرجى بره لا هم كلنا خاف من حتى الإنسان الصحيح ما يقول لك مثلا في الحج فإذا ما نوض عنه يشكر مثلا في السفر ما يدري يمكن الإمام ما المهم إذا قال الناس إذا قال الأطباء أو كان في عرف الناس من هذا المرض من الأمراض التي ما أرجع بروحها السرطان والتسل في الزمن السابق وما أشبه ذلك فإنه نقول حل حد حج عنه فإذا حج عنه ثم بعد ذلك أبرأه الله يجزئه في الحج هنا خاصة على كل من يقول أن ذلك عليه على الحكم لا مطلقا لكن المعروف يقول لا سيما يعني هذا يكون من باب أولى يقول لا مطلقا يقول أنه لا ينزل من بأس حتى يرى لا هو إذا كان لا أرجبه أما الذي احتمال يؤخره إذن ما منه لأن بعض العلماء يقول إن الحج لا يجب على الفور إن تزوج عليه الحج وفنيت أنبغى تخله إلى بعد 10 سنين وهذا غير صحيح صحيح يجب على الفور خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.